أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات نظرات بنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، ونحن في هذا الموسم مع غزوة العسرة أو غزوة تبوك. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن تثبيت المنافقين للمؤمنين وما يقومون به، وتحديدا الآيات اللي هي فيها ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني هو الموضوع كان مجرد مزاح، كان تهريج، ما كانش أبعد من كده. وكنا أشرنا أمس لأن في الحقيقة أحيانا المزاح ده ما بيكونش مزاح، وبيكون حاجات مقصودة أو كلام مقصود. وزي ما قلنا، في ناس للأسف يعني أي مزاح بتعتبره كلام حقيقي، وتقعد بقى تعلم موضوع وتفكر بشكل يعني أشبه زي بقول بقى نظرية المؤامرة، وإن في حد يعني لا انت قصدك كذا، وانت مش قصدك تضحك ولا حاجة، لا ده بجد، انت الكلام ده شكله بجد والكلام ده. وفي المقابل في نوع تاني من الناس، لا هو بيشوف يعني ربما بيكون يعني في رسائل ما بتوجه اليه من خلال هذا المزاح، لكن هو ما بي يعني ما بينتبهش لهذه الاشياء. يعني ممكن نقول بيحسن الظن بزيادة. يعني ممكن نقول في طائفة بتحسن الظن بزيادة جدا، وفي طائفة بتسيء الظن بزيادة. طائفة بتحسن الظن بزيادة بيبقى لا، هذا المزاح في الغالب هو مش مزاح، لا ده هو في المقصود. والطائفة اللي بتسيء الظن بزيادة هو بيبقى مزاح، وهي بتعتبره حقيقة وكلام ده. وقلنا ان الآيات دي نفسها كان ليها سبب نزول تاني كان ذكره المفسرون، وكان يعني مش مشتهر عند البعض، أو البعض بيتكلم في إسناده، لكن هو يعني موجود عند المفسرين بأسانيد صحيحة، موجود في تفسير الطبري بأسانيد صحيحة، وموجود في تفسير ابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة، وعند ابن كثير. يعني المفسرين المعتنين بالحديث هم ذكروا هذا السبب ويذكرونه بأسانيد صحيحة. طيب إيه السبب ده، أو يعني إيه الحكاية بالضبط؟ ده نشوفه مع بعض كده في شوف في تفسير الطبري. عن زيد بن أسلم أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا. يبقى الكلام الآن عن القراء، ماشي؟ ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فقال له عوف: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فقال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يزيده على ذلك، أو ما يزيده النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عبد الله بن عمر، يعني زيد بن أسلم يروي عن عبد الله بن عمر بقى مباشرة، قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم. في الطبري أيضا أورد عن عكرمة في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قال: فكان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وجد غيره. وعن قتادة في قوله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك وبين يديه ناس من المنافقين، وقال: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا، قلتم كذا. قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى فيها ما تسمعون. نفس الأثر برضو. وعن محمد بن كعب وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبانا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ وإلى قول المجرمين: وإن رجليه لتسعفان بالحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في حدث آخر برضو ذكر، يعني بس يعني مش هذا، اللي هو لما يعني هيجي معانا إن شاء الله في تبوك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما ضلت، فقال رجل من المنافقين: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه من الغيب، فنزلت هذه الآية. طيب طبعا في بقى يعني أثر، يعني فيه يعني الأثر هذه مذكورة في تفسير بقى ابن أبي حاتم وفي غيره. طيب اللي احنا عايزين نتوقف معه بالضبط فيما يخص هذا الحدث زي ما بقول احنا، أو يعني كيف نقرأه قراءة تحليلية. الحقيقة الحدث ده برضو حدث مهم قوي بالنسبة للواقع، وهي مسألة السخرية والاستهزاء تحت ستار الخوض واللعب، الخوض واللعب. طبعا وهذه الصفة احنا بنجدها في المنافقين في كل زمان ومكان وفي كل ميدان تقريبا، ان هو بي بي بيسخر من الصالحين او يسخر من اهل الدين، ولما حد يكلمه يقول كوميديا، انا بقدم فن، يسخروا من القراء مثلا. يعني في من فتره كده كانت اثيره زعبعه، انا ما شفتش بنفسي بس شفت على تويتر كده الدنيا مقلوبة على واحد في حاجة زي مش عارف ستاند اب كوميدي حاجة زي كده، يعني في برامج الاستهبال دي والاستظراف، وقعد يسخر من إذاعة القرآن الكريم طبعا، والناس اللي بيقدموا فيها وكلام ده. فطبعا هي ايه لما الناس تكلموا: لا ده انا بقدم كوميديا، ده مش عارف ايه، ده نوع من في الحقيقة. ودي نقطة لا ينتبه ليها، يعني الموقف هنا لما نيجي نبص عليه ممكن نجد انه يبدو موقفا بسيطا، بس هو ما كانش عند ربنا بسيط، يعني للوهلة الأولى واحد كأنه بيضحك، زي مثلا الناس للأسف الشديد تبقى قعدتها كده يقول لك يا عم الشيوخ دول بص ما بيبطلوش أكل ومش عارف كرش قدامه قد كده، وتيجي تلاقيه بقى ما يقضيش مصلحة، وتلاقيه مش عارف ما تاخدلوش كلمة. ولا هو بصفة عامة، بصفة عامة السخرية، السخرية أصلا من يعني المسلم مذمومة بصفة عامة أصلا، واتهام المسلم بصفة عامة مذموم أصلا. لكن للأسف لما يصدر ده بقى في حد من الصالحين أو حد من المتصدرين مثلا للدين، هنا الموضوع بياخد أبعاد تانية خالص. يعني أنا شخصيا الحقيقة ما كنتش متصور أن الأمر قد يبلغ هذا الحد. ممكن الواحد مثلا احنا بيحب المزاح بتاعه ودي هرجوه اصحابه زمان قبل ما الواحد يعني يعرف حاجه زي كده، كنا او يعني احنا نقعد نهرج واحنا صغيرين مش عارف نقعد نهرج على اي حاجه وعلى كل حاجه اصلا. لكن لما الواحد ارى الحديث ده مش متخيل برضو ان الموضوع بهذا الحجم، ما كانش متخيل انه بهذا الحجم، ان مجرد ان هم في قاعده ولا مثلا وهم ماشيين بيقعدوا بيضحكوا فيقعدوا يسخروا من الايه من اللي من مش هنا بقى مش من المسلمين العاديين، بيسخروا من المسلمين المتصدرين للدين، لان القراء دول يعني هي طائفه مش طائفه عاديه، دي طائفه متصدره للدين. مجرد انهم بيقولوا يعني ما راينا مثل قرائنا ارغبنا بطونا واكذبنا حديثا و أجبننا عند اللقاء، وفي رواية أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء وأضعفنا، تمام؟ يعني كلمات قد تبدو بسيطة كده للغاية، لكن سبحان الله الصحابي نفسه لما سمعها فزع منها وقال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لكنك منافق. وهذا الرجل لما راح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم لما اعتذروا له قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ومتعلقين يعني تخيل متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل يعني تخبط في الحجارة والبتاع الحاجات في الناقة تخبط في وشه، والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه ويقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أنا استوقفني إن هم استهزأوا أصلا بالقراء. طب فين بالله وآياته ورسوله؟ ان هو في الحقيقه يعني هذا المستهزئ من المتصدرين للدين، هو المستهزئ المتصدرين للدين عذرا، هو مستهزئ بايه؟ باللي بيحملوه، اللي بيحملوه ايات الله، والايات دي من عند الله وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مستهزئ او ساخر من المنظومه كلها. فيعني وهذا طبعا يعني الوعيد الشديد، يعني صراحه من اشد انواع الوعيد اللي الواحد شافه، يعني ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأن. يعني في شوية نقاط هنا لازم ناخد بالنا منها يا جماعة. النقطة الأولى يعني هنقول بقى ده سلوك من سلوكيات المنافقين، ولذلك في الحقيقة يعني ما ايه زي ما ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول، لا في الحقيقه فعلا ممكن نجد من منافق هذا الزمان الواحد لولا انه ما يحللوش او ما يجوزلوش انه اصلا يرمي انسان بالنفاق، نسال الله العافيه، ان دي مصيبه كبيره اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر او يا منافق فان لم تكن فيه والا حارت عليه، فدي من الاطلاقات اللي اصلا المرء ينبغي ان هو يتورع عن اطلاقها، انه يصف حد بالنفاق ولا يصف حد بالكفر او يصف حد بالبدع او غيرها، دي امور بشعه صعبه جدا ان يوصف بها انسان، يعني سواء كان تصريحا او تلميحا. ففي ناس الواحد بيشوفهم مثلا في الاعلام او متصدرين للناس خصوصا في هذه السنون الخداعات التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. للأسف الشديد الواحد بيشوف ناس لولا عدم جواز ان هو يصفهم بالمنافقين، لا يعني هو سلوك المنافق، يعني سخريتهم من أهل الصلاح والدين، وسخريتهم من شعائر الدين، واستهزائهم بيها حاجة واضحة جدا يعني، وحاجة يعني مش كمان فكرة واحد بيضحك وخلاص، لا، أصل هو ما هوش كوميديان يعني. مثلا بقى ممكن نتصور ان اسماعيل ياسين ولا مش عارف ايه مثلا، هو واحد شغلانته مضحكات، فالمضحكات ده هيطلع مثلا يضحك وخلاص، انما لا، ده اصلا مش شغلانته اصلا ان هو مضحكات. ده انت راجل مثلا بتعمل برنامج توك شو، ولا انت مثلا راجل مش عارف بتتكلم في برنامج المفروض سياسي، ولا برنامج تنويري زي ما انت بتقول بقى، ايه اللي يخليك انت تقوم تستهزئ باهل الدين، تستهزئ بالصالحين، تستهزئ؟ طبعا القضية ايه، ان هم دايما بيحطوها تحت ستارت، لا اصلا انا مش بستهزئ من الدين، طبعا انا بستهزئ من الشخص ده، انا بستهزئ من مش عارف من الافكار مش عارف المنحرفة. يعني ممكن يكون بعضهم صادقين في كده، لكن في الحقيقة هم مش بيقفوا على محطات. يعني المرة دي بتستهزئ بالملتحين عشان خاطر مش عارف ايه، طب وتستهزئ بالمنتقبات ولا المحجبات عشان كذا، طيب بتستهزئ بقى مثلا من الشيخ الازهري مثلا ليه، طب بتستهزئ مثلا من القارئ القرآن مثلا الشيخ الحصري، ولا الشيخ مثلا عبد الباسط، او الشيخ المنشاوي ليه؟ فالحقيقة باللي يوم عرض مستمر ده سلوكهم اصلا يعني، يستهزئ مثلا، طب انت بتستهزئ مثلا ببعض الناس اللي هي ربما انت شايف ان افكارها مثلا متطرفة ولا متشددة ولا منحرفة، طب بتستهزئ مثلا من البخاري ليه؟ تستهزئ مثلا من اعلام الامة متفق عليها ليه اصلا؟ تستهزئ من الائمة مثلا ليه؟ فالحقيقة ان هي واضحة جدا في للاسف الشديد. وانا يعني حابب انبه يعني ابنائنا وبناتنا، وانبه اخواننا واخواتنا للمسألة دي، يعني ما تستهينوش بفكرة السخرية والاستهزاء بالصالحين، وللاسف ان ده مقصود، يعني هو ده نوع من الصد عن سبيل الله. يعني لما انسان هيجد نفسه هو مادة للسخرية، اللي هو هيبقى بقى يعني شغالين عليه الليل والنهار في الاعلام، وشغالين عليه مش عارف الليل والنهار في مناهج التعليم، طب بطبيعة الحال ده نوع بينفر اصلا الابناء والبنات والشباب والشابات ان هم اصلا يسلكوا سبيل الدين اصلا، فنوع من الصدود ومن التثبيط للأسف الشديد، لان هو الناس بتحب تؤثر السلامة، بتحبش تخش يعني ايه تبقى ايه مادة جدل ولا مادة سخرية ولا الكلام ده، تمام؟ فهو واحد من الاساليب اللي هم بيمارسوها في الصد عن سبيل الله ومن وتثبيط الناس، وده كان اصل المسألة اللي هو مسألة التثبيط يعني. طيب فده يعني من هذه الزاوية. طيب من زاوية تانية بقى نروح احنا نفسنا كمسلمين بقى، احنا نفسنا كمسلمين، معلش لازم نفهم ان في امور هي خط احمر، امور هي خط احمر، ماشي؟ طيب ده في سخرية المسلم ككل. ستنا عائشة بتقول انها في مرة كانت حاكت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت حكيت رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاكاة هي التقليد على سبيل الانتقاص. يعني مثلا لو قال له مثلا فلان تعرف فلان، قال لا ما اعرفوش، قال له اللي هو بيعمل كده ده، فهو بيقول له هو بيعمل كده ده، هو مش قاصد خالص انتقاص ولا سخريه ولا استهزاء، بيقولها من باب التعريف بيه، زي وما حد كان وصفه الاعرج وصفه الاعمش، وده اصلا من الاوصاف يعني دول من العلماء اصلا، فالعلماء بيقولوا طالما هو هذا الامر هو ذي، وهو اصلا من ايه من باب التعريف بيه، فيقول له يا جدع لو بيعمل كده بيعمل كده ماشي، فيقول له ده العلماء، او يبين حاجه العلماء جوزوا، انما لو بيفعل ذلك انتقاصا له، يعني انتقاصا له على سبيل الانتقاص، فيبقى مثلا واحد مثلا ماشي ويقعدوا يضحكوا يضحكوا يضحكوا يضحكوا يضحكوا فرحانين، وهو ايه للاسف الشديد بيؤذي هذا الانسان. يعني ربنا يعفو عننا واحنا صغيرين، يعني احنا كناش نعرف هذا، يعني نعتبر ان ده ضحك وبتاع، او حتى الانسان ما يعرف، صلى الله ان يتوب علينا وان يغفر لنا ذلك. وفي ناس بتعرف تعمل الكلام ده، بتعرف تقلد غيرها، بتعرف تعمل الكلام ده. انما طالما هو مش في قلب الحمد لله سخريه ولا انتقاص لحد، وبيقول حتى من باب التعريف احيانا من باب البيان، فده يعني مش هو ده المحاكاه المقصوده. فقالت حكيت رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اود ان لي كذا وكذا واني حكيت رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جل جل صلى الله عليه وسلم هو هنا يعني لم يسمح لستنا عائشة على مكانتها عنده وعلى حبه لها، ما سمح لهاش انها تتجاوز الحد، ما سمح لهاش انها تتجاوز الحد، وان كانت حتى يعني قصدها المزاح او الضحك. ده بقى للأسف بيحصل في بيوتنا، وبيحصل يعني بيننا وبين بعض في مجالسنا، ان انت مثلا تبقى قاعد وممكن تجد يعني هذا اللون من السخريه او الانتقاص يعني لحد، واحنا نقف ساكتين وما نحبش نزعل الطرف اللي قدامنا، ونقول احنا بنضحك بقى، ما تخنقش علينا وما تحبكهاش علينا. ولا لو علق مثلا على مراته تقعد هي اصلا تتضايق منه، هو انا ده كنت مش عارف بعمل ايه، انا عايز اضحكك، انا مش عارف ايه. طبعا بقى فضلا يعني عن ان اصلا يبقى بقى البرامج والافلام والمسلسلات والعيال التافهين بتوع التيك توك وبتوع مقاطع اليوتيوب اللي هم بقى كل شغلانته بيعمل كده اصلا. طبعا دي قصه اخرى، يعني ده نوع يعني الاشياء دي محرمه يعني بلا نقاش، هذه الاشياء محرمه بلا نقاش يعني من هذا الباب، من هذه الزاويه، فهي محرمه طبعا. وزي ما قلنا، وخصوصا المقاطع بتاع العيال اصلا بتاع التيك توك اغلبها دلوقتي اصلا عيال سفله مش متربين اصلا، دول كان ما لهمش اهل مربينهم. والعيال دي اصلا كمان يعني بتجاوز الحدود وبيقعدوا يعني، وحاجات ربما تشتمل على عورات، ويعني كوكتيل مناكير، ويقعدوا يضحكوا بالناس، ولا مش عارف يعمل مش عارف مقلب فلان يبقى راجل كبير في السن ويجي رميه مثلا في ترعه. يعني عيال سفله وقليلات ادب. وهذه المقاطع انا باكد لك بس انا بضحك بس، لا هذه محرمه، تحرم مشاهدتها. انا بقول لو تحرم مشاهدتها، ويقول لك اصل انا ابني مش عارف بيعمل ايه وبيتفرج عليها، هذه تحرم مشاهدته. فاحنا المفترض ان نتعلم من الموقف ده ان احنا ما نحابيش في دين الله احد، احنا ما نسمحش لابنائنا لبناتنا لزوجاتنا، ما نسمح لهمش ان هم يتجاوزوا الحد في مساله الايه المزاح وغيرها او السخريه من حد بشكل عام اصلا. الامر ده بقى يزداد ويشتد ويتفاقم لما يكون من اهل الدين، لما يكون من اهل الدين دي بقى دي جريمه فوق الجريمه اصلا. لان في الحقيقه اللي هو من اهل الدين ده هو بيمثل الدين، فبما انه بيمثل الدين هو شاء ام ابى بيمثل الدين. مثلا كده كده احنا شئنا ام ابينا، الشيخ الحصري بيمثل القران، والله شئنا ابينا يعني هو اصلا رضي لنفسه كده، ما رضيش نفسه كده، هو اكيد يرضى نفسه كده فخ يعني حاجه يفتخر بها، شرف الانسان، بس هو يعني مش معتبر نفسه اكيد، ما حدش هيقول انا الدين يعني، بس هو احنا شئنا ام ابينا هو بايه، هو ايقونه للدين، هو بيمثل الدين. فهذا الانسان اللي هو ايقونه للدين او بيمثل الدين مش معقوله ان هو يسخر منه، فهو السخريه منه في الحقيقه يعني. ولذلك من الحاجات اللي الواحد بيستغرب لها قوي يعني، وحد يقول لك يا عم انا بضحك، ويقعد يضحك مثلا على ايه، على شيخ، او يضحك مثلا على واحده ملتزمه. طب انت ليه مثلا ما بتضحكش على الرئيس، على الرئيس مثلا، ما بتضحكش مثلا على مثلا على القسيس مثلا، ما بتضحكش على مش عارف على ضابط، ليه ما بيضحكش على حاجه زي كده؟ بيلم نفسه، بيحترم نفسه اصلا ان هو في ال. وبرضه للاسف يعني للاسف ان احنا ما اهل الدين او يعني اهل الخير والصلاح ما لهمش حد يعني الايه زي ما بيقولوا كده، لا بواكي لهم يعني. بس اللي انا اقصده احنا بالنسبه لنا احنا شخصيا نبقى فاهمين ده خط احمر، دي مساله عظيمه عند الله، لان من تعظيم الله سبحانه بحمده ومن تعظيم شعائر الله ان احنا نعظم الناس اللي بتحمل كتاب الله وتحمل دين الله وتتصدى للدعوه لله عز وجل. وتتصدى لحمل أمانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا تعظيمنا إياهم مش فكرة الأشخاص بقدر ما تعظيم ما وراء ذلك، تعظيم ما يحملون، تعظيم انتسابهم لله أو انتسابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكتاب الله أو لدين الله. طبعا فهنا النقطة اللي حابب أكد عليها مسألة إن ده خط أحمر ما ينبغي أن يتجاوز أصلا خالص بأي صورة من الصور أو حال من الأحوال، وما نقعدش يعني إن إحنا نوهم نفسنا بإن ده خوض ولعب ومش عارفه إيه وكلام ده كله. يعني بصرف النظر عن إن الحكم ده ينطبق على الشخص ده تماما ولا لا، النقطة اللي إحنا بنتكلم فيها دايما هي مسألة النصيب والترتيب، نصيب الحال والترتيب المآل. نصيب اللي هو لما أنا أنظر نصيبي من هذه الآية، يعني حد يقول إيه لا بس أنا مريض ده منافق، أيوة ماشي، منافق عمل فعل سيء، سيبك من النفاق الحمد لله أنت ما عندكش نفاق لا تخالي، بس الكلام ده يعني مرتبط بالفعل السيء برضه، أنت شابهته في هذا الفعل السيء، عندك نصيب من هذا الفعل السيء الذي يفعله، تمام؟ ده الحال اللي هو النصيب. والترتيب اللي هيترتب على الكلام ده بقى اللي هيترتب عليه ايه؟ المقال. يخشى ان المقال يشابه المقال، او على الاقل المقال يبقى جزء من المقال، والمقال ده حاجة صعبة وضخمة جدا جدا جدا، وخصوصا يعني انها يعني شفنا هنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ومش قابل فكرة خلاص نحن نقول نخوض نلعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وتنزل هذه الآيات لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني الموضوع صراحة صعب جدا جدا جدا جدا، ما قال أصلا مرعب بالنسبة للإنسان أصلا. فعلشان بس الناس تعظم مسألة الكلمة وتعظم هذه الحرمات والأعراض، وخصوصا بالنسبة للصالحين، تمام؟ ده هيتفرع عنه مسألة تانية مهمة برضو، وهي مسألة برضو الرمي بالإيه، الرمي بالكفر والنفاق والبدعة وغيرها من الأمور. يعني أنا قلت قبل كده الناس بتتخيل إن مثلا لو واحد قال له يا ابن كذا، شتمه بحيوان مثلا أو شتمه بأمه أو شتمه بأبوه، الناس بتعتبر دي لو حد يعني حد قالها لحد يعتبروها مثلا، تصور إن في شيخ ما أو حد ما متصدر للدين وقارئ مثلا ولا غيره، وحد راح شتمه بأمه مثلا يا ابن كذا، تمام؟ أو شتم أو واحدة شتمته بأمه أو بأبوه، إحنا طبعا هنبص لها هنعتبرها حاجة شنيعة جدا، إن إزاي يسب مش عارف إيه ولا كلام ده كله. وأبشع منها وأشد منها عند الله الرمي بقى بالبدعة بالنفاق بالكفر بغير الرمي بهذا الكلام تصريحا أو تلميحا أشد منها أصلا. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، فقضية الإنسان يبقى لعان يبقى مقضيها يلعن في فلان ويلعن في فلان، وقضية إن هو يبقى يعني يرمي ده بالنفاق وده بالنفاق، ويرمي ده بالكفر وده بالكفر، ويرمي ده بالفسق ويرمي ده بالفسق، ويرمي ده بالبدعة ويرمي ده بالبدعة، هذا الأمر ينبغي إن هو يعني يتنبه له جيدا. عشان كده يا جماعة إحنا يعني مش يعني من إيه نبقى حريصين على قد ما نقدر إن إحنا ما نطلقش أوصاف عامة، إن إحنا ما نعرفش برضو يعني الشخص ده إيه ولا. وفي النهاية الأوصاف دي إنسان يتحسب عليها، هي دي المشكلة، إنسان يتحسب على الكلام ده أمام الله سبحانه وبحمده. طيب، فعود على بدء في مسألة إن هذه الغزوة الكريمة هي أفرزت زي ما قلنا مميزات وأفرزت آفات. أفرزت مميزات حاضرة عند المؤمنين والصالحين، وأفرزت آفات حاضرة عند المنافقين أو من شابه المنافقين للأسف الشديد، نسأل الله العافية. ويمكن ده اللي احنا شفناه هنا في الموقف أو العنوان اللي كنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع تثبيط المنافقين، ان هم سواء بقى بيثبطوا بان هم بيسخروا من الصالحين والمؤمنين، او ان هم ما بينهم وبين بعض بيقعدوا ايه الى ما هو السلام، بيقول له انت تقدر على كذا ولا تقدر على كذا، ده انت اصلا ما تعرفش تعمل كذا، ده انت لو حصل لك كذا، ده انت لو رحت هيحصل لك كذا ويعملوا فيك كذا ويمسكوا. طب ما هو ده اصلا نوع برضو اخر من التثبيط، يعني هو في النهايه برضو نوع من الايه، من التثبيط. فنسال الله عز وجل ان يتوب علينا ويعفو عنا. يعني ده ملخص اللي انا كنت حابب اوصله النهارده، لان طبعا يعني الوقت بس ازف. فان شاء الله يعني يعني نستأنف ان شاء الله غدا، ربنا ييسر ان شاء الله ويبارك في الوقت، مع برضو بعض الاحداث والحاجات اللي حصلت في تبوك او اللي حصلت في غزوة العسرة. وزي ما قلنا احنا لازلنا في المنطقة اللي فيها كلام عن المنافقين وما هم عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.